بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن. 11 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة هود. باب في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الآية 7. ماذا يراد بحسن العمل؟ 96 أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقلت لا معنى ذلك يا رسول الله؟ قال أيكم أحسن عقلا، وأحسنكم عقلا أورعكم عن محارم الله تعالى وأعملكم بطاعة الله تعالى. همش البيان اللغوي عام لا العمل ما يفعله الحيوان بقصد فيفترق عن الفعل، لأن الفعل ما يكون بقصد وغيره، والفعل قد ينسب إلى الجماد وقلما ينسب العمل إليه، والعمل يخالف الصالح والسيء، وعمل على كذا أي تولاه واستعمله على كذا ولاه. وورد في المادة الثلاثي ومصدره والوصف منها في مواضع كثيرة. انتهى الهامش. باب في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، الآية 14 بعد المئة. ما أثر الحسنات فيما ارتكبناه من سيئات؟ الحديث 97 أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لسيئة قديمة، إن الحسنات يذهبن السيئات. أفضل الحسنات 98 أخرج أحمد عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. همش البيان اللغوي ذهب، يقال ذهب يذهب ذهابا وذهوبا سار ومضى وزال، وذهب به سار به واستصحبه وأزاله، والحسنة بأن في الحسن، والحسنة النعمة كان بها أو الخير والطاعة، والسيئة مؤلف السيء بمعنى القبيح والضار، وتستعمل السيئة بمعنى الذنب الكبير والصغير لقبحها في اعتبار العقل أو الشرع. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، الآية 17 بعد المئة. ماذا يراد بإصلاحهم؟ الحديث 99 أخرج الطبراني وأبو السيف عن جرير بن عبد الله قال لما نزلت وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها ينصف بعضهم بعضا. هنش البيان اللغوي صالح، استعمل الصالح بمعنى الكثير فقالوا مطرة صالحة، وبمعنى المناسب فقالوا هذا يصلح لك، وبمعنى تقديم الشيء الحسن فقالوا أصلح إلى الدابة إذا أحسن إليها. ومن هنا يجيء الصلاح ضد الفساد ويخصان بالأفعال، والفعل منه كفتح ونصر صلاحا، والمصدر الصلاح والصليح، وأصلحه أزال ما فيه من فساد. انتهى الهامش. الرقم 12 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة يوسف. باب ما جاء في قوله تعالى يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الآية 4. النجوم التي رأيها يوسف ساجدة ما أسماؤها؟ الحديث 100 أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له، ما أسماؤها؟ فلم يجبه بشيء حتى أتاه جبريل فأخبره، فأرسل إلى اليهودي فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك به؟ قال: نعم. فقال: خرسان وطارق والذويان وذو الكيعان وذي الفرع ووثان وعمودان وقابس والصروح والمصبغ والفيلق والضياء والنور. فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها. والشمس والقمر يعني أباه وأمه رآها في أفق السماء ساجدة له. فلما قصر الله على أبيه قال: أرى أمرا مشتتا يجمعه الله. همش البيان اللغوي كادا، الكوكب النجم في السماء وجمعه كواكب، والشمس هو ذلك الكوكب المشتعل الذي يمد الأرض بالضوء والحرارة، أما القمر فهو الكوكب السيار الذي يستمد نوره من الشمس ويدور حول الأرض وينورها ليلا وجمعه أقمار. وقد ذكر هذا اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم مفردا معرفا ومفردا منكرا منصوبا. انتهى الهمز. بل في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، الآية 59. ماذا قيل في تفسير وما أبدئ نفسي؟ الحديث الواحد بعد المئة. أخرج ابن مردوي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل: اذكر همك. قال: وما أبدئ نفسي، الآية 53. همش البيان اللغوي خ و ما. الخيانة الإخلال بما اؤتمنت عليه من حق لله أو للنفس أو للغير، أو هي أن يؤتمن ما الإنسان فلا ينصح. خان يخون خونا وخيانة، فهو خائن وهم خائنون. البيان اللغوي الثاني غ ي ب. من الخسي الغيبة، والغيابة منهضة من الأرض، ومنه الغابة للأزمة، وغاب الشيء استتر عن العين، وقيل في المعنوي لما يغيب عن علم الإنسان، والغيب مصدر واسم لما غاب. ويذكر الغيب في القرآن باعتبار الناشئة بالنسبة إليهم لا إلى الله سبحانه، فهو عالم الغيب أي ما يغيب عنهم. ب ر أ. ومرأ نفسه تبرئة أظهر انقطاع صلتها بالسوء، وبرأه من الجنب والعيب أظهر براءته منه، واسم المفعول منه مبرأ وجمعه مبرؤون. انتهى الهمز. الرقم 13 ما جاء مرفوعا في تفسير سورة الرعد. باب في قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الآية 4. فيما يظهر التفضيل؟ الحديث الثاني بعد المئة. أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال: الدقل والفارسي والحل والحامض. همش البيان اللغوي أكل، الأكل ما يأكل، والدقل أردع الثمر ويابسه وما ليس له اسم خاص، وفضله على علمه تفضيلا صوره كذلك أو حكم له به. وورد من المضاعف فضل المصدر والماضي والمضارع بمعنى التصوير أو العد. انتهى الهمش. باب في قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، الآية 13. ماذا قيل في تفسير الرعد؟ الحديث الثالث بعد المئة. أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيده مخراق يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمره الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. الحديث الرابع بعد المئة. أخرج ابن مردويه عن عمرو بن مجاد الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك يجدر السحاب، والبرق طرف ملك يقال له عاصيون. الخامس بعد المئة. أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا موكلا بالسحاب يلم القاسية ويرجي الرابية في يده مخراق، فإذا رفع بلقت، وإذا زجر رعدت، وإذا ضرب صعقت. همش البيان اللغوي رعد. الرعد الصوت الذي يسمع عند تجاهل الشهب ويتبعه المطر. وسبح تسبيح نزه الله أو قال سبحان الله أو تنزيها لله، فهو مسبح وهم مسبحون. ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث مادة خرق قوله، وفي حديث علي: البرق مخارق الملائكة، وهو جمع مخراق، وهو في الأصل ثوب ينفي ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا. أراد أنه آلة تزدر بها الملائكة السحابة وتسوقه، ويفسره حديث ابن عباس: البرق صوت من نور تزدر به الملائكة السحاب. صعقا في مادة صعقا قال: ومنه حديث خزيمة وذكر السحاب، فإذا زجر رعدت، وإذا رعد صاعقت أي أصابت بصاعقة، والصاعقة النار التي يرسلها الله تعالى مع الرعد الشديد، يقال صاعق الرجل وصعقا وقد صعقته الصاعقة. وقد تكرر ذكر هذه اللفظة في الحديث، وكلها راجع إلى الغشم والموت والعذاب. انتهى الهمش. باب في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الرعد التاسعة والعشرون. ما المراد بقوله تعالى طوبى لهم؟ الحديث السادس والمئة. أخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام. همش البيان اللغوي قا و با و قا و با. طوبى على القول بأنه اسم علم بالجنة أي بشجرة فيها، وأنها معارضة عن السامية أو الآرية، تطلب من معجم أعلام القرآن. وأما على أنها غير علم فأصلها الطوبى قلبت الياء واوا لمناسبة ضم ما قبلها. وفي الصيغة أقوال: واحد أنها جمع طيبة طيبة، كالطوسة جمع كيسة، والضوقة جمع ضيقة، وأورد عليه أن طعلة ليست من صيغ الجمع. اسمان أنها مفردة تأنيث أطيب كالأكيس والكوسة والأضوق والضوقة. ثلاثة أنها مصدر كالسقيا والرجعة والبشرى ومعناها الحسنى. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. الآية التاسعة والثلاثون. فيما يكون المحو والإثبات. الحديث السابع والمئة. أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. الثامن والمئة. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله بن لؤاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه. التاسع والمئة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: ذلك كل ليلة القدر يرفع ويجبر ويرزق غير الحياة والموت والشقاء والسعادة، فإن ذلك لا يبدل. العاشر والمئة. وأخرج ابن مردويه عن علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي من بعد بتفسيرها. الصدقة على وجهها وبر اليدين واصطناع معروف تخيل الشقاء سعادة وتزيد في العمر. هامش البيان اللغوي ما حاوى. محاذي القوه محوى أزاله وعبكره أو أزال أثره. يقال محى لوح الكتابة طمس ما فيه فلا يمين منه شيء، وأثبت الله الشيء أبقاه ثابتا مستقرا، وأمحى الله ما يشاء ويثبت. أعاد 39 أي يزيل ما يشاء ويلقي ما يشاء ثابتا كما هو. انتهى الهامش. الرقم 14 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة إبراهيم، باب في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، الآية 7. ما أثر الشكر على النعمة؟ الحديث 11 بعد 100 أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. همش البيان اللغوي شكرا. واحد الشكر عرفان الجميل ونشره، وشكر النعمة وشكرها عرفها ونشرها، والشكر من الله لعباده مجازاتهم على أعمالهم الصالحة. شكره وشكر له يشكر شكرا وشكورا وشكرانا، فهو شاكر واسم المفعول مشكور. ويقال زاد الشيء يزيد زيادة وزيدا وزيادة لما في ذاته أو انضم إليه شيء آخر من نواه، وزاده يزيده أخبث فيه زيادة فالشيء مزيجا. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى ويسقى ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، الآيتان 16 والسابعة عشرة. ماذا يفعل الماء الصديد بشاربه؟ الحديث 12 بعد 100 أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وغيره من أبي إمام عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إليه فيتكره، فإذا أبني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من بوله. يقول الله تعالى وسقوا ماء حما فقطع أمعاءهم، وقال تعالى لئن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه. همس البيان اللغوي جاء راعى وساء وغاء، جرع الماء يجرعه جرع من بابي فهم وقطع وفهم ملعه، فإذا تكلف الجرع مرة بعد أخرى كالمتكارب قيل تجرع. ويقال ساغ الطعام والشراب في الحلق يسوغ صيغا، سهل مدخله في الحلق فهو سائغ. ويقال ساغ الشخص الطعام والشراب يسيغه ويسيغه صيغا وصيغا، وأساغه يسيغه إساغة استسهل مدخله في الحلق. ويقال ما كاد يفعل كذا أو لم يكد يفعل أو لم يقرب من فعله، ومن باب أولى لم يفعله فلا إساغة لديه له. والحميم الماء شديد الحرارة، يقال حم الماء يحم حمما ساخن واشتدت حرارته. والله عكر الزيت المغلي، وقيل هو القمح والصديد، وقيل هو المذاب من النحاس والحديد وغيرهما من الفلزات. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، الآية 21. سيان جزع أهل النار وصبرهم، الحديث 13 بعد 100 أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوي عن كعب بن نابك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسن في قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، الآية 21. قال يقول أهل النار هلموا فلنصبر فيصبرون 500 عام، فلما رأى ذلك لا ينفعهم قالوا هلما فلنجزع فيبكون 500 عام، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. البيان اللغوي جا زا ع و ح يا ص. الجزع نقيض الصبر وهو ضعف النفس عن احتمال ما ينزل بها من مكروه. جزع وجزع جزع وصيغة المبالغة منه جزوع، وخاص عنه يخيش خيصا وخيصة وخايصانا عدل عنه وجاد، والمخيص المهرب والنحر. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الآية 24. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الآية 26. ما الشجرة الطيبة وما الشجرة الخبيثة؟ الحديث 14 بعد المئة. أخرج الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الحنظل. 15 بعد المئة. وأخرج أحمد وابن مردوي بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كشجرة طيبة قال هي التي لا ينقص ورقها هي النخلة. همش البيان اللغوي ص ي د. الطيب ضد الخبيث والأنثى بالهاء. على المستمع جاءت هنا صايبة وربما هي طيبة من كلمة طيبة وهذا تصحيف ولا بد. طيبة الطيب ضد الخبيث والأنثى بالهاء الطيبة معك لما تستجيبه الحواس والنفس وأصلها ثابت أي متمكن في الأرض ضاربا في أعماقها. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية 27. كيف يكون التثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ الحديث 16 بعد المئة. أخرج الأئمة الستة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. همس البيان اللغوي ثبت فباك يثبت ثبوتا من باب دخل رسخ واستقر ضد كزلزل واضطرب. والمعنى في الآية أن الذين آمنوا إيمانا حقا راسخا يثبتهم الله في الدنيا والآخرة، وثبته تثبيتا فعل ما يوجب ثباته واستقراره ويدفع عنه أسباب الوهم والتزعزع. انتهى. بعد في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ 17 بعد المئة. أخرج مسلم عن شيبان قال: جاء خبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم في الظلمة دون الجسر. 18 بعد المئة. وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قلت: أين الناس يومئذ على الصراط؟ 19 بعد المئة. وأخرج الطبراني في الأوسط والبزار وابن مردوي والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم، فذلك قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 21 والمئة. وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعلي. همش البيان اللغوي ب د لا. البدل الخلف والعوض، وبدل الشيء تبديلا غيره، وبدل الكلام غيره أو خرفه، وبدل جزء الشيء من بعضه إلى بعض. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم، الآية الرابعة والأربعون. من مراد بتلك الأجزاء المقسمة على الأبواب؟ الثاني والعشرون عمره، أخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم، قال جزء أشركوا بالله، وجزء شكوا في الله تعالى، وجزء غفلوا عن الله تعالى. همش. البيان اللغوي جا زا ا و ق س ن، جزء الشيء بعضه، ولكل باب منهم جزء مقسوم، الحجر الرابعة والأربعون، أي بعض من الناس. وقسم الشيء بين الشركاء يقسمه القسمة جزاءه وجعل لكل منهم جزءا. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الآية السابعة والثمانون. ما المراد بالسبع المثاني؟ الثالث والعشرون عن مئة، أخرج البخاري والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي المستمع توقف الحديث عند هذه اللفظة ولم يذكر نص الحديث. الهمش البيان اللغوي فا ما يا، يقال فن الشيء يثنيه فنها من باب رمى كواه عد بعضه على بعض. وعودا إلى بدل مادة بدل، وبدل الشيء بالشيء أو بدله شيئا آخر أو بدله مكانه جعله بدله، وقد دخلت الباء في القرآن على المتروك، ويوم تبدل الأرض غير الأرض أو تغير بغيرها. انتهى الهامش. الرقم 15، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الحجر. باب في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الآية الثانية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية؟ أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حبان عن أبي سعيد الخدري أنه سئل هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ قال نعم سمعته يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم لما أدخلهم النار مع المشركين، قال لهم المشركون تدعون بأنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار، فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون والمؤمنين حتى يخرج بإذن الله تعالى، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا ما ذكر في هذه الآية يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عما يسألون، الحديث الخامس والعشرون والمئة، وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قولي لا إله إلا الله. همش البيان اللغوي عامين لا، العمل ما يفعله الخيان بقصد، فيفترق عن الفعل بأن الفعل ما يكون بقصد أو بغيره، والفعل قد ينسب إلى الجماد وقلما ينسب العمل إليه، والعمل يطارف الصالح والسيء. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.